إله إلا الله محمد رسول الله ونصرح مغال محب لي مريور ويز ويلي لحي هديان قوزي ترن الهوى مدان سمى سن وكالي جمع الحامدي ولا جمع زكيهان كل تنسى فهمي عمر عزم زارني تيزت على الحباب سميت نصرح مري يا فوضى غمبار كيف الدوب رزم سكين المكان نسي وكي روح مربى الفنان هل قلب فلاتون علاني لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرادي توقيت سلهم ذو حرق نكناني كل يودي الموت الفرض يا مشهد القلب وريتونا يزاري ورد نخد ديان واسم خدمة ديزني ورا راغيت نصحي إن يهانا الحسين موريا يراني تلياقيني زيدا وديه وواكني رحم ربي غفرنا كيس حكي واللي غير السعر غيري رباب نصفي تاويدي الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واللي غير السعر غير رباب نصفي تاويدي يوتسو ويلو حنا مرقس مددي كرياس سلالي ما يدوريك ما يغوري هضر كل الدنيا يستعرض نتي تساند لين وربان يتونيان واللي في السوالي يغل محب الهوان سيموريان ساخت على مغي يغدي سنمونا مزاغاسنا الرباب مسكين وراغي السالي يغلى داغي خلصي خلصي اللي جارت ناغي السوفوتي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يغسل لاغي تلغات نسيني يزور يغسل ريموتي مريض نبذرتي اللبس كاني سنخياني غيلي غلني غيح حوني بوضيدا وكسل فنان النغي هنا والدرا يسمنا غيان وردي مغي غل ما كان لكي نان ياد نبنان ياني فتان وردي تلالا وانا ونسي وخاني دلان وياد زود ودي فتن رات النفي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هنا يسري فلا دير جاز زودي غني داكوري موتي ونصرح مغاي قيل واللي ولدي فلان كشمنا كلي وردي في البدل وردي في البلد الشجيعات مقارا في موتي ضلبا غرب الدين غيبي الدس النبي طروح تول النغي الدور نفل البدل ولا يويق سيدي يصرخوا في اللاب نغي أو نصرح مغال محيط بني مريار ويسوي اللي لاحي لا إله إلا الله محمد رسول الله يا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.